قلبك الراحم في ثغرك الباسم فيض من الإحساس يروي شغاف الناس حتى المدى لو ضاع فمكارم الأخلاق في الدرب خير غراس تمحو العناء والباس تمحو العناء والباس. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك أماكن يستخدمها الجميع، أماكن يسمونها أماكن عامة، أجل لكم الله حمامات عامة، مواقف انتظار باصات عامة، خدمات عامة للناس تقدم في وزارات في مجمعات. في بعض الناس على باله دام أن هذا المكان عام سو فيه اللي تبي. بعض الطلاب ما تربى، بعض الأولاد ما تربى في بيته أن الأماكن العامة فقط تستفيد منها فيما سمح لك، ما يحلك لا شرعا ولا قانونا ولا أخلاقا حتى أنك تكتب على طاولة أو تشخبط على طوفة أو تكسر شبة في الشارع ليت إضاءة، ما يجوز لك شرعا ولا خل القانون الأخلاق على صوب. ترى حتى في الدين حرام، حرام أنك تفعل أي شيء ولو كان في بلد حتى غير إسلامي، ما تكلم فقط عن بلادنا. والغريب أن بعض هؤلاء الناس ما يرضى في بيته أنك ترمي شيء طايح على الأرض، يمكن صرخ على الخادم أو الخادمة أو شلون هذا. يا أخي بيتك ما شاء الله عليك حريص، لكن الأماكن العامة اللي الناس يرتادها عادي عندك. انظروا لبعض الحمامات أجلكم الله شنو فيها، انظروا في بعض الكراسي في بعض الأماكن الاستراحات، مشلوع الكرسي من مكانه، باص مشقق الكرسي. ليش يا جماعة؟ هل هذا من الدين؟ هل هذا من الأخلاق؟ هل هذه من يعني من الأدب؟ أبدا والله. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، هذا من الإفساد في الأرض، أنك تخرب الأماكن العامة بحجة أنه مكان عام أو بزعم ما في كاميرا تصور أو بحجة أن ما حد يشوفني أو لأنهم أخذوا حقي في شيء أنا. هذا عيب، هذا احنا نسميه عيب. وهذا العيب للأسف وأنا أقوله من قلبي يعتصر، أنك ربما تجده في بلاد المسلمين بكثرة، مع أننا الأصل أننا نتعامل مو مع الكاميرات، نتعامل مو مع فقط الشرطي اللي قاعد يشوفني أو المسؤول اللي راقبني، لا حنا نتعامل مع رب البشر. ألم يعلم بأن الله يرى؟ اهتم بكل مكان عام وكأنه بيتك. فلترعوي النفس الأبية عن جميع المنكرات ولتسكو بالحسن البهية بحفظها للمنجزات. هناك أماكن عامة ومرافق عامة مثل الحدائق والشواطئ وبعض المنتزهات التي يذهب الناس إليها، أسرهم هو وزوجته ويا أولاده يستمتعون بها. هذه الأماكن ليست ملكا لأحد، هذه ملك للجميع. قطعك لأي شيء، إتلافك لأي شيء، تخريبك لأي شيء سيطالبك به كل الناس، لأنه ملك لعموم الناس. شوف الشريعة لما جاءت في قطع الأشجار، مثل بعض الناس يروح يتلف في قطع الأشجار ولا بعض الورود الغير مسموح له بقطعها أو يتلفها، هذا مو على كيفك. سدرة مثمرة، قال عليه الصلاة والسلام من قطع سدرة صوب الله رأسه في جهنم، يعني مو على كيفك تقطع هذه الأشجار. الغرب اليوم يحرص على هذه من باب الحرص على البيئة. لو كل واحد أتلف، لو كل واحد رمى أي شيء في البحر، لو كل واحد رمى القمامات وهو يمشي، تخيل وضع هذه البلاد. مثل بعض البلاد المتخلفة اليوم، شوفوا شواطئهم، شوفوا أنهارهم، شوفوا حدائقهم، شوفوا أماكنهم العامة ومنتزهاتهم، لأن أصلا بلد فقيرة ما في أحد ينظف يستر هذه العورة، فتلقى الناس كلها في قذارات يعيشون. هذه صورة المجتمع. لكن أنت بحجة والله أن في خادم أو في عامل أو في رجل سوف ينظف بعدي، هذه ليست حجة لك. انتبه، الأماكن العامة، المرافق العامة، المنتزهات لا تحل لك ولا لأولادك. علمهم يا عيالي ما يصير، ما يجوز في هذه الحديقة نخرب شيء ولا نطلف شيء ولا نكتب على شيء ولا على باب دورة مياه ولا نكسر شيء. هذا كله ليس فقط حراما،